نستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابوين الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وال كل وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اعاذنا الله واياكم من النار وما يقرب اليها من قول او عمل او اعتقاد. ايها الاخوه الكرام، في هذه الليله المباركه من مساء يوم الثلاثاء 17 من شهر شوال سنة 340,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نفتتح بمشيئة ربنا تبارك وتعالى المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وآله وسلم. وأصل الكتاب كما تعلمون كتاب منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وآله وسلم للإمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمه الله، وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية المعلوم المعروف الإمام الكبير المعروف شيخ الإسلام، هذا جده. وكما نقرأ بمشيئة ربنا تبارك وتعالى ترجمته في مقدمة كتاب نيل الأوطار وبيان منزلة الرجل العلمية. أما الشرط فهو للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، وهو إمام مجتهد ممن جاء في القرن الثاني عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما تنطبق كذلك من ترجمته رحمه الله. وهو إمام كان حربا على التقليد وحربا على التعصب للمذاهب، وكان داعية إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا. الكتاب اسمه نيل الأوطار، وسر اختيارنا في هذا الكتاب لأننا أردنا أن نجمع بين الفقه وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردنا أن يكون هذا المجلس بإذن الله تبارك وتعالى مجلسا حافلا بالكلام على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا تحققوا إلا إن قمنا بشرح كتاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمدتنا في ذلك هو كتاب المنتقى، وهو يعتبر في رأيي المتواضع أحسن كتاب في أو أحسن كتاب صنف في جمع أدلة الأحكام، فهو أوسع وأوعظ من بلوغ المرام وغيره. وإن كان بالطبع كل هذه الكتب التي ألفها سادتنا من علماء الأمة لها مكانته العظيمة، إلا أن كتاب المنتقى كتاب استوعب كثرة كاثرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، زادت على 5,000 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يعتبر الحديث الذي ذكرت في احكام وحدها تفوق اي كتاب من كتب السنن المعروفه سنن ابي داود او الترمذي او النسائي او ابن ماجه. يعني عده كتاب كل كتاب من هذه الكتب على الاعتراف يصل الى بالكاد يكاد يقارب 5000، يكاد يقاربها. ومع ذلك في كل كتاب من هذه الكتب جملة من الأحاديث في أبواب الترغيب والترهيب وفي أبواب الاعتقاد والسنة وما شاكل ذلك. وإنما هذا الكتاب لا يتحدث إلا فيه أدلة الأحكام، ومع ذلك زاد على 5000 من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس بالطبع كلها صحيح، وإنما فيها الصحيح وفيها الضعيف. ثم إن الإمام الشارح الذي تعرض بشرح كتاب المنتقى هو الإمام الشوكاني، وكان إماما للحديث، ولا يطرق بابا من هذه الأبواب إلا ويأتي بالأحاديث التي فاتت المصنف، يعني يزيد كذلك على ما في المنتقى. هو كتاب حديث فيه جملة كبيرة جدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حديث تكلم عليه المؤلف تصحيحا وحضيفا، ونقل أقوال أئمة الشأن في ذلك، وهو له وجهة نظر في التصحيح والحضيف، كان إماما كما تنظر في كتابه إن شاء الله، فإن مؤلفاته تبين قيمة الرجل العلمية في الحديث وفي الفقه وفي الأصول وفي سائر علوم الإسلام. كذلك فإن هذا الكتاب بالإضافة إلى أنه كتاب حديث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نريد أن تكون هناك مسيرتنا بجوار تفسيرنا لكتاب ربنا تبارك وتعالى، أن نكون قد أتينا على تفسير أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون يعني العمل بمشيئة ربنا تبارك وتعالى يسير متوازيا مع تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك فإن الإمام الشوكاني وهو إمام صحيح متكلم مطلق كما سيظهر لنا من دراستنا بهذا الكتاب العظيم إن شاء الله تبارك وتعالى، نجد أنه قد ذكر أقوال الأئمة الفقهاء في هذه المسائل التي ذكرت فيها الأحاديث، وبوبت أو دخلت تحت تبويب بعض الأمور الفقهية، فكان يذكر أقوال أئمة الفقه الأكابر الأئمة الأربعة وغير الأربعة، وكان يناقش في إيجاز بالطبع، لأنه لو توسع فإن الكتاب يعني كما يقول هو تفنى دونه الأعمار، لأن كتاب بهذا الحجم لو توسع هو كما توسع الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري، فمن من الناس يستطيع أن يقف على قراءة هذا الكتاب ومدارسته؟ فإن هذا سيكون بالطبع صعبا عن قراءة الكتاب وتناوله. ولذلك أوجد الإمام الشوكاني في شرحه للكتاب كما سأذكره وتنفع بإذن الله تبارك وتعالى في مقدمته العظيمة لهذا الكتاب الكريم. فأذكر أقوال أئمة الشأن وأدلتهم على الاتفاق، وإن استدعى الأمر أن يناقش فإنه يناقش بدون تعصب لمذهب من المذاهب. والإمام الشوكاني كسائر أئمة الإسلام يدعو دائما إلى عدم تقديس الرجال، فإنه لا يوجد تقديس برأي شخص من الأشخاص مهما كان، وإنما نحن لا نتعصب إلا لمن إلا للكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد رجل نوالي ونعادي عليه إلا من إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد رجل نتعصب لأقواله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما من عدا الرسول عليه الصلاة والسلام فهم رجال يصيبون ويؤتون لهم مكانتهم العظيمة في قلوبنا وفي قراطنا، ولكن لا يوجد إنسان ضمنت له العصمة إلا رجل واحد هو الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو الرجل الوحيد المعصوم الذي ينطق بالوحي صلى الله عليه وآله وسلم. كنت أود في هذا اللقاء أن أحدثكم مميزات هذا الشخص وعملها الإمام الشوكاني، ولكن سأجعل ذلك بمشيئة ربنا تبارك وتعالى في حضور شرحنا للمقدمة التي قدمها أو قدم بها الشيخ الإمام كتابه بإذن الله تبارك وتعالى. الإمام الشوكاني له تراجم كثيرة لدى العلماء، وأحسن ترجمة هي ما ترجمه هو بها بنفسه في كتابه البدر الطالع، وهو قد ترجم لنفسه رحمه الله. حينما نتكلم عنه نقتصر الكلام باختصار، الشوكاني هو أبو عبد الله محمد ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الشوكاني ثم الضنعاني. الشوكاني لأنه ولد في قرية شوكان وهي تبعد عن صنعاء حوالي 25 كيلو، حوالي 25 قريبة جدا من صنعاء، وكان أبوه قاضي صنعاء رحمة الله عليه، يعني تربى في بيت علم وبيت تقوى، فكان أبوه رجلا صالحا وكان قد تولى القضاء في صنعاء، ولذلك انتقل به من شوكان إلى صنعاء. ثم حدثت له حادثة أو تابعه الأمر فعاد إلى شوكان، فولد بها الإمام الشوكاني محمد بن علي، ثم انتقل به إلى صنعاء، ولذلك يقال الشوكاني ثم صنعاء. عاش حوالي 78 سنة، حوالي 78 عام، ولد يوم الاثنين في 28 من ذي القعدة عام 72 ومئة وألف، زي ما بنقول 1172 هجرية في بلدة هجرة شوكان لأس. نعم. وفي البدر الطالع بقصد والده ولد سنة 73 ومئة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي رحمه الله في ليلة 27 من جمادى الآخرة سنة 50 و200 وألف من الهجرة في صنعاء، يعني عبر حوالي 78 من الأعوام الهجرية. وهو الإمام العلامة من أئمة اليمن والفقيه المجتهد، نشأ في صنعاء وتولى قضاءها سنة 29 و200 وألف، يعني كان بين 30 و40 وكان قاضيا لقضاء اليمن، وكان قاضي قضاء أهل السنة والجماعة وشيخ الرواية والدراية عالية الإسناد العالمة بحقائق الشريعة والمجدد في ميدان الفقه والاجتهاد، وهو مفكر فقيه أصولي مؤرخ حديث نحوي منطقي متكلم حكيم، مش معنى ذلك أنه من علماء الكلام، وإنما يعني وقف وتبحر في علم الكلام كما قال عن نفسه في كتابه العظيم الذي يعني يليق بكل طالب علم عالي الهمة أن يطلع عليه، الذي سماه أدب الطلب ومنتهى الأرق، تحدث فيه عن رحلته في طلب العلم وعلم طلبة العلم كيف يصبحون علماء مجتهدين، وقسم العلماء إلى مراتب، وشجع طالب العلم على أن يصل إلى الدرجة العليا وإلى الذروة السابقة في طلبه للعلم، ألا وهو الاجتهاد المطلق. ولد كما ذكرنا في شوكان ثم انتقل إلى صنعاء، وكان دخوله في القضاء وما بين 30 و40، تكوينه العلمي كان تكوين الشوكاني العلمي والثقافي على نهج السلف الصالح وأئمة العلم لا يقتصر على علم دون آخر، وإنما شملت أرضية علمه ومنبع معرفته كل آفاق الثقافة والعلوم الشرعية والعربية، فبرع في تفسير القرآن المجيد وعلم الحديث والعقيدة والفقه والفصول والعروض والمنطق والنحو والصرف والمعاني والبيان والجدل، وأتقن علوم الاجتهاد. وهو في كتابه أدب الطلب يتحدث عن هذه العلوم ويذكر لك كيف تصل إلى الذروة في كل علم من هذه العلوم، علوم الآلة وعلوم الفصول. الاصول وعلوم الاجتهاد وعلوم الشريعه كل هذه العلوم كل هذه من العلوم يذكر لك كيف تصل الى الزير وزير رحمه الله. واتقن علوم الاجتهاد وعرف التاريخ وتعلم اللغه والاداب في مجاميعها المشهوره منذ كان في المكتب وطالع كتبا عديده ومجاميع كثيره. وقد منح الله هذا الامام ثلاثه امور لم تجتمع لغيره. الاول سعه التبحر في العلوم على اختلاف اجناسها وانواعها. الثاني كثره التلاميذ المحققين اولي الافهام الخارقه. الثالث سعه التاليف المحرره فاصبح شامه في وجه القرن الثالث عشر وغره في جبين الدهر. انتهى من مناهج العلم ما غاب على كثير ممن قبله واوتي فيه من طلاقه القلم واستعانه ما لم ينطلق فيه قلم غيره فهو من مفاخر اليمن بل العرب وهو الامام قاطبه محدث المشرق واثره. ولقد بلغ الامام الشوكاني رتبه الاجتهاد المطلق غير المقيد ولم يتم الثلاثين من عمره رحمه الله عليه. وحارب التقليد وكان حرصا على التقليد واهله. اما الكتب التي سمعها على شيوخه فراجع هذا في كتاب البدر الصالح فتقف على امور عجيبه. كذلك بالنسبه للكتب التي الفها الف رحمه الله عليه كتبا كثيره اشهرها خير الاطفال وهذا في الحديث وفي الفقه. والف كذلك في الفقه كتابا اسمه السيل الشرار المتدفق على حبائس الازهار يرد فيه او يقوم فيه المذهب الزيدي لان كتاب الازهار وتفقى عليه في الفقه. كتاب الازهار هذا كان كتابا في الفقه الزيدي والزيدية هم اقرب الشيعة الى اهل السنة ليسوا كالاثنى عشرية وانما هم اقرب الناس الى اهل السنة وكان محلتهم في اليمن وجودهم كان في اليمن ولا يحتاج. وكان الامام الشوكاني زيدي وبعض الناس الى الان يقولون الامام الشوكاني شيعي هذا خطأ. الامام الشوكاني ليس شيعيا وليس زيديا وانما الامام الشوكاني نشأ زيديا وتفقى على مذهب الزيدية الا انه لما كبر اجتهد وصار مجتهدا مطلقا فهو رحمه الله عليه لا يجيد لاحد ان يكون مقلدا ولا لاحد من الصحابه فكيف يجيد لنفسه ان يكون عامه على ما يسمى بالمذهب الزيدي. فالف كتاب السيد الجراح المتدفق على حدائق الازهار وكانت عباراته احيانا فيها شده على هؤلاء الذين خالفوا في كثير من الكتاب احاديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والسيد الجراح الفه على نيل الاوصاف بزمن فنيل الاوصاف الفه قبل ان يصل الى القضاء او قبل ان يتقلب منصب القضاء ثم اكمله وهو في منصب القضاء. ثم الف كذلك في التفسير كتابا عظيما سماه فتح القبير. فتح القبير تفسير يجمع بين علمي الروايه والدرايه في علم التفسير وهو كتاب عظيم في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك يسير على نفس المنهج لا يقوم في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى لا يقوم نفسه بالتقليد لاحد على الاطلاق وانما هو مجتهد في تفسير كتاب الله كما هو مجتهد في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والف كثيرا من الكتب الطيبه حتى انه الف كتابا سماه الفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعه. وهناك رساله كانت سببا في صراع كبير بينه وبين مقلدة عصره ألا وهو الرسالة التي صنفها به القول المفيد في حكم التقليد. وألف كذلك في مقارنة الأديان إرشاد الاتفاق إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. وبعد أن ألف ليلة الأوصاف جمع الفقه كله في كراسة وسماها الدرر الجاهلية، ثم تعرض لشرحها في كتاب سماه الدلالة المغيرة شرح الدرر الجاهلية، وهو الذي أخذه وعمل عليه حاشية وجعلها في وسط كلام الإمام الشوكاني وسماه الروضة المادية شرح الدرر الجاهلية، وهو صديق حسن قاعد رحمة الله عليه ملك بهوبال الليزي. وكتاب الروضة المادية أشهر من كتاب الدلالة المغيرة للإمام الشوكاني، فالمتن الدرر الجاهلية لمن؟ لإمام الشوكاني، اختيارات إمام الشوكاني في المتن، اختيارات إمام الشوكاني في المتن، ثم شرحها في كتاب الدلالة المغيرة، ثم تعرض الإمام صديق حسن قاسم إلى الكتاب وزاد عليه، يعني كتبه بأسلوبه ولكن أدخل فيه كتاب التلاوي الأرضية شرح الدرر الذهبية للإمام الشوكاني رحمة الله عليه. وألف كذلك في التوحيد، وألف كذلك في التوحيد وله مجموع فتاوى كبير طبع قريبا باسم الفقه الرباني في فتاوى الإمام الشوكاني، وهذا الكتاب اشتمل على غير الفتاوى، اشتمل كذلك على كثير من الرسائل التي أرسلها إلى العلماء، فقد كان كثير من العلماء في شتى اللقاء يرسلون إليه فتاوى وأسئلة، وكان يرد عليهم ويجيبهم رحمة الله عليه. نكتفي بهذا الكلام حتى لا نطيل على حضراتكم في هذا اليوم بالنسبة لترجمة الإمام الشوكاني، ولكن أدعوكم إلى الاطلاع على ما كتبه رحمه الله في البدر الطالع. ومن لم يكن لديه البدر الطالع من الممكن أن تصور لكم بإذن الله تبارك وتعالى في البدر المقبل إن شاء الله تعالى نجيبكم الترجمة، ترجمة الإمام الشوكاني للبدر الطالع، وتبقى تحت أيديكم بإذن الله تعالى. نبدأ الكتاب بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك يا من شرح صدورنا بنيل الأبطال من علوم السنة. طبعا هذا الكتاب طويل كما ترون، وإن أردنا أن نستوعب الكتاب شرحا لكل لفظة من لفظات من ألفاظ الكتاب فإن الأمر سيستغرق زمنا طويلا. نريد أن نوضح بإذن الله تبارك وتعالى طريقتنا في الشرح في البداية. الكتاب، أي كتاب لكي يشرح من الممكن أو حينما يتعرض أحد لقراءة كتاب من كتب السلف، هناك طرق للقراءة وهناك طرق للشرح. نحب أن نوضح ما هي الطريقة المفضلة لدينا، مش لدى المتكلم فقط وإنما لدينا جميعا، نحن نشارك بعضنا بعضا في هذا الأمر، نأخذ بالآراء، يعني بفضل الله تبارك وتعالى نأخذ آراءكم، لو لأي أحد رأيه يكون أفضل من رأيي أخير بإذن الله تبارك وتعالى. الطرق الآن، بعض الناس يقرؤون كتب السلف فقط قراءة فقط على المستمعين، وهذه القراءة لتقويم الألفاظ وضبطها وما شاكل ذلك، وهذا الكلام بيكون معظمه في باب الإجابة وما شاكل ذلك، وهذا أمر يعني نحن لا ننظر إليه، قضية الإجابة وما شاكل ذلك، نحن يعنينا أن نستفيد من قراءتنا للكتاب. فحينما نقرأ الكتاب قراءة فردا، وهذه طريقة يحبها بعض العلماء، يقرؤون الكتاب على الطلبة، أحمد الأيام شرح صدورنا بنيل الأبطال من علوم السنة وأفاض على قلوبنا من أنوار معارفها ما أزاح عنا من ظلم الجهالات كل ذجنة وهكذا. هناك طريقة أخرى متوسطة، وهي أننا نقرأ وإذا وجدنا بعض الألفاظ الصعبة نبينها، بعض التراكيب الصعبة نبينها إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن غرضنا من الكتاب وهذه الطريقة المفضلة إن شاء الله تبارك وتعالى نقرأ الكتاب في لفظة نشرحها صعبة، وجدنا تركيبا صعبا لا بد وأن نفهمه، لأن الهدف من القراءة هو أن حتى إذا أتينا على النصوص النبوية جاء حديث وتعرض الإمام لتحقيق القول فيه. وربما كانت هناك بعض الأمور التي قد قالت فيها الإمام الشوكاني المحدثين أو من جاء من بعده كالإمام الألباني أو غيره، فأوضع أمر وقع فيه الشوكاني أخطأ فيه وما شكل ذلك، فلا بد من إيضاح الأمر وتبيين الأمر. ليه؟ لأن تفسير القرآن غير تفسير حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. تفسير القرآن نحن لما نأتي لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى لا نتعرض على الإطلاق لقضية تصحيح السند أو تضعيف. لماذا؟ لأن القرآن قد جاء متواترا، فلا حاجة لقضية تصحيح السند في شيء. القرآن الذي نقرأه الآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، هذا ما قرأه النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الصحابة، وهو ما سمعه الكافرون من الصحابة، وهو ما سمعناه نحن ممن سبقنا كما سمعه الصحابة من النبي صلى، وكما سمعه النبي من جبريل، وكما سمعه جبريل من رب العزة جل وعلا اعتقاد سلف الأمة الصالح رضي الله عنه. فالقرآن الكريم حينما نأتي إلى تفسيره لا نقول صحيح السند، لا ده متواتر، فهذا الأمر لا بأس أن نتكلم. لكن الحديث هناك صحيح وهناك ضعيف وهناك حسن وهناك درجات كثيرة للحديث، يعني الحديث ينقص بين هدفنا كله من تحقيق الحديث ومن تحريره ومن الكلام على رجاله، ليس هذا مقصدا في حد ذاته، وإنما هذا وسيلة لإيه؟ لغيره. إيه وسيلة؟ إحنا بنضرب السند علشان نقول الحديث مقبول ولا مردود؟ علمنا كون الحديث مردود أنت على الأصح، مش هيبقى حجة. لكن لو علمناه مقبولا فإننا حينئذ سنبدأ في تفسير الحديث وشرح الحديث لكي نعرف ونستنبط ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم من قول هذا الحديث. يبقى بعد ما بنشوف التصحيح والتضعيف وخليناه من باب المقبول أو المردود، بيأتي بعد ذلك الدراسة التي تكون كدراسة القرآن الكريم. واخدين بالكم ولا لا؟ اللي هي بقى تبدأ تفرق قواعد الأصول، قواعد أصول الفقه والمقاصد وما شكل ذلك على النص أو النص، لكي تستخلص منه إيه؟ الحكم الشرعي. لأن علم أصول الفقه كما تعلمون هو علم أدلة الأحكام ووجه دلالتها، فالمقصود أن نعلم أدلة الأحكام. إن كنا بنتكلم بقى في السنة بأدلة أحكام كتاب وسنة وإجماع وقياس وما شكل ذلك، طب احنا بنتكلم في الحديث، يبقى هدفنا وجه الدلاله، بنشوف نقيم ربطا بين الدليل وبين المدلول عليه، كيفيه الاستدلال وجعل الدليل يدل على المدلول عليه، هي دي قصه مين؟ الفقيه اللي بيطبق قواعد الايه؟ الاصول وجه دلاله الدليل كذا. فهذا الكلام هنا واضح جدا وهيبقى ظاهر، لانه الامام هدى وإمام مجتهد، ما بيقولكش الحكم الفقهي كذا وبس، لا، ده هنا هنا بيستنبط الحكم ويبين لك كيف استنبط العلماء الفقهاء من نصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح إن شاء الله. فإحنا لما بنقرأ إذا لابد إن إحنا نفهم هذا الكلام، فإن تعرضنا إلى قاعدة أصولية مطلوب منا أن نخرج وقد فهمناها. تعرضنا الى قاعدة فقهية مطلوب منا ان نخرج وقد سكناها، فلا بد وان نفهم هذا الكلام. يبقى لو في بعض الاشكالات بنتكلم فيها بحيث ان احنا نتحاول مش بنقرأ وبس، لا، نقرأ ونفهم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. طبعا بالنسبة للعبادات وبالذات باب الطهارة والصلاة وما شاكل ذلك، هذه امور قتلت بعد عند علمائنا السابقين، ولذلك يكون تناولها لها يعني لم يقرأ بعد الكتاب كثيرا. لكن بالنسبة بقى قضايا المعاملات وما شاكل ذلك، لما نأتي هي بمشيئة ربنا تبارك وتعالى، معاملات الماضي غير معاملات الايه؟ العصر الحاضر، وبيوع زمان غير بيوع هذا الزمان، ولذلك سيكون هناك مجال للاتيان بوجهات نظر العلماء المحدثين في قضايا المستجدات الفقهية، القضايا التي تسمى بالمستجدات الفقهية أو قضايا النوازل، لأن هذه الأمور لم تكن موجودة في زمان الأئمة أقرب الأئمة إلينا مين؟ الإمام الشوكاني. طيب سيدنا جيت كان في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب كان لا يعرفها قريبا من مثل تبايع الأئمة في زمن الشافعي ومالك ومشاكل ذلك. لكن احنا بقى الفترة الأخيرة دي حدث فيها يعني طفرة كبيرة جدا كان على إثرها أن تغير أمور كثيرة جدا في المعاملات، أمور كثيرة جدا. ولذلك ما بيقولش بقى إن هذه الأمور خارجة عن الشريعة، لا، الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وهو ده بقى المعاني الذي يميز ويوضح قضية حكم الله تبارك وتعالى في كل جزئية من جزئيات حياتنا، وأن هذه الشريعة جاءت شاملة لتشمل كل شيء. كل شيء بنفعله في هذه الحياة في الدنيا له حكم، لا يحدث شيء في دنيا الناس إلا وقد سبق فيه حكم من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وإن كان بعض الناس يجهلون الحكم لا يكون هذا دليلا على رد الايه؟ بالحكم أو ادعاء عدم وجود الأحكام. يقول احنا أصبحنا الزمان لسنا في حاجة إلى الشريعة. فالشريعة لابد من تحقيقها لأننا في زمان لم يكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم والأمور اتغيرت والظروف اتغيرت. هذا خطأ لأن الكتاب فيه تبيان لكل شيء والسنة المطهرة أتت على كل شيء، غير أن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية كما يقول العلماء. الحوادث ما بتخلص لا نهاية لها لكن النصوص متناهية وده سر الإعجاز. فكون انك تطبق النصوص المتناهية يعني ايه متناهية؟ يعني عمل احلال معروف الآيات القرآنية محدودة الشدة والأحاديث محدودة العقل، ومع ذلك فإن هذا القرآن العظيم وهذه السنة المطهرة تحكم العالم إلى قيام الساعة في كل الأمور. قانون دولة عنده قانون جنائي وعقوبات مش كده ولا وقانون ما يسمى بالمدني او الاحوال الشخصية كل انقاع لشريعة ربنا تبارك وتعالى. وهذا امر لا تتصوره ان ينازع فيه مسلم يعني شم رائحة الشريعة المطهرة. هذا امر لا ينازع فيه مسلم على الاطلاق، وانما الحكم بما انزل الله والحكم بشريعة ربنا تبارك وتعالى يستوجب الا يظن مسلم ان هناك مسألة يسعنا فيها ان نخرج من حكم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن الامة الاسلامية في حاجة الى ماذا؟ في حاجة الى ان يتخرج فيها علماء وان يكون هناك طلبة علم يعني يعنون بهذه الامور ويبصون الكتاب والسنة. لانه قد جاء في زمن يعني الدروس الماضية التي جعلناها مقدمة لكتاب ليل الأبطار وطالت حتى أصبحت درسا قائما بذاته اسمه تاريخ الفقه الإسلامي، بينا أن سبب الحكم بالقوانين الوضعية في ديار الإسلام كان سببه ماذا؟ كان بعض الناس وللأسف أشاعوا أن السبب هو الاستعمار. ما كان الاستعمار يستطيع أن ينزع الشريعة من أن تحكم بلاد المسلمين، وإنما أوتينا من أين؟ من أنفسنا. أتينا من التقليد وأثبتنا ذلك بما جاء عن علمائنا الأماجد أمثال الشيخ رشيد رضا وأمثال الشيخ العلامة أحمد شاكر والشيخ عبد الله أبو السرح وغيره، لما بينوا أن بعض حكام المسلمين خديوي إسماعيل عرض على علماء الأزهر أن يقننوا قانونا إسلاميا منتفقا من الشريعة الإسلامية علشان الدولة العربية. فقال له لا نستطيع، أن نستخرج من الشريعة الإسلامية قانونا يحكم العالم الإسلامي. الشريعة قاصرة على أن تحكم الناس. فما كان من الرجل، وهذا قلنا لا يدافع عن الرجل ولا يحدث دفاع عن هؤلاء يعني في شيء، نحن نحن حينوية ونحن بحضور محمد عام. فالذي فعله رسول الخديوي إسماعيل لما وجد هؤلاء قد أبلغوا بما كتبوا كما قال الشيخ عمور رحمه الله وصل الأمر إلى غير أهله إلى خريج المدارس الحقوقية المتفرغين، فوضع القانون وبعد أن وضعوه على الرجل الخديوي على علماء الأمراض فأفتوا وكتبوا وثيقة موجودة في دار الوثائق المصرية إلى الآن. كتبوا أن هذا القانون لا يخالف الشريعة الإسلامية وما فيه من نص الا ويوافق قولا من اقوال المذاهب الاربعه. واصبحت هذه الكلمه حجه يحتج بها كل دارس قانون الى يوم الناس هذا، حتى وجدنا الكذبه يقولون ان الشريعه مطبقه في بلادنا 99% و100% وما شاكل ذلك. وكله كان سببه ماذا؟ التقليد. كان سبب ذلك هو ماذا؟ اكود الكلام اللي جاء عن الشيخ احمد شاكر في رسالته الخفيفه، الكتاب والسنه يجب ان يكون رغبة التشريع في مصر حينما كان يخاطب رجال القانون ويخاطب القضاء. نص على هذا الكلام الذي ذكرته لحضراتكم، نص عليه مختصرا وبين لهم ان السبب في ذلك هو التقييد. ثم شرع يبين لهم رحمه الله عليه خطه للخروج بالامه مما انتكست وارتكست فيه، نسال الله السلامه. فالخير هو في العودة إلى تعليم الناس علوم الكتاب والسنة وربط الناس بأدلة الاجتهاد، حتى لا يقال في يوم من الأيام إن التقليد جرى على الأمة مرة ومرات ومرات. طيب، وعلى ذلك حاولنا بمشيئة ربنا تبارك وتعالى أن نسير هذه السيرة المشرحين لهذا الكتاب، لا نقرأ الكلام فقط ولا تتوسع فيه توسعا مبالغا فيه، لان الكتاب كما قرانا او قرانا وتعلمون لطول الكتاب كما اختصر بمشيئه ربنا تبارك وتعالى. يقول الامام الشوكاني احمد الله: يا من شرح صدورنا بليل الاظفار من علوم السنه. الاظفار جمع وطن، والوطن هو الحاجه التي يبغيها الانسان بشرط يكون عبد ذمة ويكون له فيها معرفة، ولذلك تسمى بالفراغ وكذلك تسمى بالفراغ. ولذلك يقول الإمام ابن حجر: بلوغ الفراغ من جمع أدلة الأحكام. ويقول الصديق حسن قال: نيل المرام من تفسير آيات الأحكام. فنيل المرام وبلوغ، نيل المرام وبلوغ المرام طريقة من معنى نيل الأوصاف. فالأوصاف جمع وضع وهو الحاجة التي فيها نكرة وهمة، وهو البغية التي يستغيها الناس. أحسن كلام من شرح صدورنا بنيل الأوصاف، ده اسم الكتاب نيل الأوصاف. نيل يعني نال الإنسان، يطلب أن ينال الأوصاف، يعني الحاجات التي فيها بغية يبتغيها وفيها علو همة. وأضاف على قلوبنا من أنوار معارفنا ما أزاح عنا من ظلم الجهالات كل جنة. أضاف على قلوبنا من أنوار معارفنا، معارف ماذا؟ معارف علوم السنة، ما أزاح عنا من ظلم الجهالات كل جنة. والجنة هي الظلمة والغيب المغبط، وجمعها بجنة، جمع بجنة وعتادة جنة، وجمعها سجن وهي الظلمة والغيب المربطة. وحماها، حما السنة يعني الضمير ده كله ضمير من السنة، وحماها بحماة يقصد علماء الحديث صفتوا بسلاسل أسانيدهم السابقة أعماق الكذابين. صفتوا الفعل فقد بمعنى ايه؟ أوسع، جعله في وثاق وجعله في الاغلال. ولذلك يقول تعالى: مقرنين في الاصفاد. مقرنين يعني اثنين اثنين، جمعهم كلهم مع بعض في الاصفاد والعياذ بالله. فيقول: وقصدوا يعني سلسلوا واوثقوا وشدوا الوثاق، وقصدوا بسلاسل اسانيدهم. شوف استعاره الاسانيد، جعلها سلاسل، هذه السلاسل يصفد بها ويغل بها ويلصق بها هؤلاء الكذابين. لان الكذاب ان نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يكن باسناد يعرفه اهل الحديث ردوه على وجهه، كما قال الخليفه المامون لابن ابي العوجاء لما قال: ما تفعلون في 4000 حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وضعتهم في دينكم احل لكم فيهم الحرام واحرم عليكم فيهم الحلال، والله لقد قصرتكم في ايام قومكم وقوضتكم في ايام فكركم. قال: واين انت من عبد الله بن مبارك والفزاري؟ خلاف ينخلاليا خلاليا خلاليا نقله فيخرجانها ايه؟ حرفا حرفا، يعني كلهم تخلعها كلهم. وكل الحديث اتمسكت في الفلفل مش كده ولا لا؟ كلها جت المحرم كما يقال. فهنا يقول بحماس وقفته بسلاسل اسانيده الصادقه مع رفع الكذابين وكفاء بكفاه جمع كافي كف عنها اكف اكف يعني جمع كف اكف غير المتاكلين من المنتابين المرتابين. والمنتابين جمع مرتاب، والمنتاب هو الذي ياتيك مره بعد مره. فاذا اتاك مره بعد مره ظن نفسه انه من اهل العلم الذين يستطيعون ان يعالجوا الامور وليس هم في هذا الشأن من قريب او بعيد. فغدا معينها معين السنه الصافي غير مقزن بالاحجار، والدلال عبدك الشافي غير مكذب بالاحجار. شوف مقدر بالاحجار ومكذب بالاحجار، واخد بالك من تفوق الرجل البلاغي رحمه الله عليه. والصلاه والسلام على المنتقى عليه الصلاه والسلام، المنتقى لان الكتاب يقول ايه؟ نيل ويقلك بنيل الالفاظ، بعد كده شرح منتقى الاخبار من سيره سيد الاخيار. شوف الكلمات هيجيبها في وقت ايه؟ في وقت غلطته ومقدمته للكتاب. فروى الصلاه والسلام على المنتقى من عالم الكون والفساد. طبعا الكون والفساد دي اصطلاحات كلاميه، اصطلاحات كلاميه. فالكون عند علماء الكلام حصول الصوره في الماده بعد ان لم تكن حاصله، حصول الصوره في الماده بعد ان لم تكن حاصله. طب الفساد عكسها اللي هو ازاله الصوره عن الماده بعد ان كانت حاصله، واخد بالك ولا لا؟ يبقى عدم الكون والفساد يعني الخلق والاعجاب، الخلق والاعجاب. فهذا هو المنطقه صلى الله عليه وسلم. طبعا العلماء السابقين كانوا دايما يعني دراسات في مثل هذه الامور من علم الكلام وغيره كانوا يستخدمون مثل هذه الايه؟ الاصطلاحات، فقد كانت جاريه على اسئلتهم في عصورهم. فقالوا على المنطقه من عالم الكون والفساد، اعلم ان هذين اللفظين من اصطلاحات علماء الايه؟ الكلام. والمصطفى لحمل اعباء اسرار الرساله الالهيه من بيت العباد، المخصوص بالشفاعه العظمى في يوم يقول فيه كل رسول نفسي نفسي ويقول انا لها انا لها. طبعا هذا حديث الشفاعه الذي اتفق على روايته البخاري ومسلم في صحيحيهما، جزء من حديث الشفاعه الطويل الذي اتفق على روايته صاحب الصحيحين. القافية صلى الله عليه وسلم: بعثت الى الاحمر والاسود، وهو حديث صحيح رواه احمد بن محمد، جزء برضه من حديث رواه احمد في مسنده ورواه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي على صحيحه. اكرم بها مقالتك، اكرم بها، هذا اسلوب من اساليب الايه؟ التعجب. اكرم بها مقالتك ما قالها نبي قبله ولا نالها. وعلى آل المطهرين من جميع الأجناس والأرجال الحافظين لمعالم الدين عن الاندراس والانطماس. الاندراس هذا مطاوع فعل درس، درس فندرس بمعنى عفر وزال أثره، عفر وزال أثره واندرس. فاندرس مطاوع فعل ايه؟ صح. وانطمس مطاوع فعل ايه؟ طمس. فمطاوع فانطمس. فالطمس هو الايه؟ الازاله والمحو. لو عندك مثلا شيء مكتوب ومسحته يبقى طمسته ومحوته وازلته فلم يصبح له اثر على يقول: وعلى آل المطهرين من جميع الاجناس والارجاس. اجناس جمع دمك والارجاس جمع ايه؟ الحافظين لمعالم الدين عن الاندراس والانطماس. وعلى أرض جليلة بأشعة تاريخ صواريخهم دياجر الأوكراني ويقال دياجير لأن دياجر جمع دايجر ودياجير جمع ليجور وهو الظلمة فيقول وعلى أصحابه الجليل الجليل من الإيه؟ من الجلاء بمعنى الكشف فيقال جلد انبهار الظلمة يعني كشفها فيقول هنا الجليل يعني الذين يكشفون بماذا بأشعة بريق صواريخ الصواريخ اللي هي السيوف بأشعة بريق صواريخهم دياجر الكفران يعني ظلمات الكفار القائدين بخيلهم ورجلهم الخيل التي يركبها الفرسان والرجل هو الذي يسير على قدميه يحارب بعضهم راجل راجل مش عكس امرأة راجل يعني ايه كما قال يأتوك ايه رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عليه وأسلم في الناس من حج يأتوك ايه رجالا مش رجالا عكس النساء كبير النساء مش رجالا يعني ماشيين على ايه على رجليهم فيقال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للفرس سهلان للفرس سهلان ويقول للراجل سهل واحد الراجل يعني البشع على رجليه لكن الفارس وفرسه ايه له قد ايه ثلاثه اسهم للفرس سهلان والراجل هيبقى له ايه سهل اما الراجل المترجل على رجليه على قدميه فيسمى ايه وذلك يقول القائدين بخيلهم ورجلهم لنصرة دين الله بين يدي رسول الله كل معركة القائدين كل معركة فالقائدين ده اسم فاعل نصر المفعول اللي هو ايه كل معركة تتقاعر عنها الشجعان رضي الله عنهم جميعا وبعد فإنه لما كان الكتاب الموسوم بالمنتقى يعني المسمى بالمنتقى من الأخبار في الأحكام مما لم ينسج على جميع عنوانه ممكن نقول مما لم ينسج على جميع عنوانه ويبقى يكتب مبني للمجهول وممكن نجعله مما لم ينسج على جميع عنوانه ولا حر على شكله ومثاله احد من الائمه الاعلام والفاعل للفعلين اللي مبنيين للمجهول اللي هو ايه اللي هم مبنيين للفاعل للمعلوم يبقى ما لم ينسج ولا حر وممكن الجمله تقول انت كتبت لوحدها وكده مبنيه للمجهول تقول ايه مما لم ينسج على جميع من واحد ولا حرر ولا حرر على شكله ومثاله احد من الائمه الاعلام خلي بالكم المقدمه هي بس اللي فيها مفردات صعبه الكتاب مش هيبقى كده لحسن تفتكروا الكتاب كله على الانجليزي لا يعني هي بس دايما العلماء الاماجد كانوا دايما في المقدمه يستخدموا السجع ويستخدموا التراخيص الصعبه والاستعارات يعني يبينوا براعتهم الادبيه في المقدمه ده امر يعني معلوم حتى لو رجعت للتفسير الفاطمي لفرد المقدمه من هذا الباب فاقول مما لم ينسج على جميع المنوال ايه هو المنوال؟ المنوال هو المكنه الخشبه اللي بيعملوا عليها تخليط واخد بالك وزيت القارة خشبة الحائط اللي هو بيحيط بتسمى المنوال اللي بيحرك عليه حرك على بيت الثوب وحتى الحائط نفسه يسمى هو ايه؟ منوال كذلك وطبعا بيبقى في استعارات تقول لك ايه؟ هؤلاء على المنوال واحد يعني استوى اخلاقهم فلان على المنوال فلان يعني على ايه؟ طريقته وهكذا يقول لك ايه على هذا المنوال يعني على هذا النحو فكلمة المنوال مقصود منها مين ولذلك استخدمناها كلمة مما لم يستعر مما لم ينسج على منواله والناس معروف تصنع في النسيج مش كده ولا لا هو يقصد ان لم يقدر على طريقته يعني لم يقدر على طريقته فيقول مما لم ينسج على تجميع عنوانه ولا حرر على شكله ومثاله احد من الائمه الاعلام قد جمع اللي هو الكتاب المنصور بالمنتقى من السنه المطهره واين بعد وجعله لم ينسج على تجميع عنوانه ولا حرر على شكله ومثاله احد من الائمه الاعلام ففضله على سائر الكتب فيه الاحكام. قال تعبر عن السنه المطهره ما لم يجتمع في غيره من الالفاظ، والالفاظ جمع تفسير كما جاء في القران الكبير الكريم كمثل الحمار يحمله أكبر. ويسمى الكتاب سفرا لانه يسفر عما فيه من علوم، يسفر يعني جميل مش كده ولا لا؟ كما يسمى صلى الصبح بايه؟ باصفار مش كده؟ اصفار بالسين مش بالصاد، باصفار عكس الايه؟ التغيير، التغيير ده بالظبط، لكن الاصفار يكون نور اليوم، النور الفجر قد ظهر، نور اليوم قد ظهر والطبع. فيسمى الكتاب سفرا لانه يخبر عنك فيه. فهنا يقول رحمه الله وقد جمع السنه المطهره ما لم يجتمع في غيره من الاسفار، وبلغت الى غايه في احاطته باحاديث الاحكام تتقاصر عنها التفاسر الكبار. التفاسر هي ايه؟ الكتب والسراويل يعني. وشمل من دلائل المسائل، دلائل المسائل يعني أدلة المسائل وأدلة الأحكام جملة نافعة تفنى دون الظفر ببعضها طوال الأعراض، تفنى دون الظفر ببعضها طوال الأعراض، وصار مرجعا لجلة العلماء. الجلة بمعنى إيه؟ أجلة. خلي بالك، جلة تقال جلة وأجلة وأجلال وأجلال، كل ده جمع، واخدين بالكم؟ لأن الفعل جل جلالا وجل جلالا يعني عظم، عظم من العظم الخير، الله جل جلاله يعني إيه؟ عظمة، عظمة عظمته، وأنه تعالى جد ربنا، يعني تعالى جده، تعالى عظمته، تعالى حظه، تعالى جد ربنا، جد فاعل. جد بمعنى العظمة، لا ينفع ذا الجد منك الايه؟ يعني لا ينفع ذا العظمة منك عظمة، لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الجد المفعول به ذا، لأن أحد من الأسماء الخمس ستة أو الخمسة مش كده ولا لا؟ يعني ذا من الأسماء الخمسة أو الستة، ذا منصوب بالألف. فيقول لا ينفع ذا، إذا ده مفعول به مقدر، ذا الجد، الجد مضاف إليه، لا ينفع ذا الجد منك الإيه؟ الجد، الجد ده الفاعل مؤخر، يعني لا ينفع ذا العظمة، عظمة، يعني أي واحد صاحب عظمة ما تنفعوش عظمته، أنا عظمة فين؟ عظمة العظيم سبحانه وتعالى. فهنا يقول وطار مرجعا شدة العلماء عند الحاجة إلى طلب الدليل، لا سيما في هذه الديار، يقصد الديار اليمنية وهذه الأعصار الزمان الذي يعيشها، فإنها تزاحمت على موله العزم أنظار المجتهدين، تزاحمت، عارف لما الناس تتزاحم على مولد الناس لكي يتقوا ويشربوا ويرتقوا، قال فإنها تزاحمت على موله مولد هذا الكتاب العظيم العبد في أنظار المجتهدين، وتسابقت على الدخول في أبواب أقدام الباحثين من المحققين، وغدا ملجأ للنظار يأتون إليه. والنظار ده رب الصلاح، خلي بالك يعني في شيء من الكلام، لأنهم يقولون عن العلماء إن هم نظار الذي ينظر لكي يصل إلى العلم عن طريق النظر والاستفادة، مش كده ولا ذلك؟ وإحنا في مقدمة شرحنا بالتحوية قلنا ان المتكلمين بيقولوا ايه؟ اول ما يجب على المكلف النظر، مش كده؟ اول ما يجب، ما يجب طبعا عند اهل السنه والجماعه لا يجب على المرء الا ما اوجبه الله عز وجل، لا ما اوجبه المتكلمون ولا غيره، بل اول شيء يجب على الانسان التوحيد، معرفه التوحيد، مش كده؟ فهنا يقول هو حق الله على العباد ان يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. وهنا يقول وغدا ملجأت للنظار يأتون إليه ومفزعة للهاربين من رزق التقليد يفزعون إليه، يعولون عليه، كيف تعول على السلف ويقال نعم المعول، يعني اتكل على الشيء واعتمد عليه، عول عليه يعني اعتمد عليه ولا اتكل عليه. يقول ومتع ومتع للهاربين من رزق التقليد. شوف جعل التقليد رزق، لان الانسان في البشر الله جعل الناس ايه ولدتهم امهاتهم ايه احرارا، ما انتش عبد لحد الا الواحد بس انت عبد لله عز وجل، فكيف تجعل نفسك عبدا لبشر؟ يقول مقول جعل التقليد كانه في ايه في رقبات القلادة، واحد يحركه رابط القلادة يكتب يحركه مش كده ولا لا؟ يرتضى الإنسان لنفسه أن يكون محركا. طب أين عقلك يا رجل؟ وشوف هنا بيقول إيه؟ ومفزع للهاربين من رزق التقليد، رزق العبودية والعياذ، رزق التقليد يعرض ويرد عليه. وكان كثيرا ايه الانسان لم يقرا نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، طب كيف تترك احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام وتاخذ بقول انسان لم تضمن له العصمه؟ مش كده؟ للاسف بقى ياتي الشيطان وياتي الهوى يقول لك يا عم مش شك اكيد اطلع على هذه المساله، يعني انت على مش شك يا عم يا شيخ يا ريت كل حاجه وقرا كل حاجه عنده مكتبه باذن الله ما شاء الله هتبقى في الدنيا، يبقى هو اطلع على الحديث ده ما عملش بيه لعله يعلمه هو انا لا اعلمه. لا، الانسان المفروض يكون مع الحجة وليس مع شخص من الاشخاص. ان كنا بنقول الشافعي يخطئ ويصيب، الشافعي حاجة عن الشافعي، الشافعي ده قمة من قمة الشواذ، لكن للاسف لان احنا ما قابلناهوش فانا بيقول الشيخ فلان والشافعي الان، ده لو الشافعي ده موجود في زمانك ما كانش حد طرف الشافعي، مفيش ولا ينسب احد في هذا العصر بقى للعلم لو موجود الامام الشافعي مثلا، هيبقى الامر كبير جدا. وما لا بالتقريب الشافعي، لا بالتقريب ابي حنيفه، لا بالتقريب الامام مالك، لا كده. ومع ذلك للاسف نقول هذا الكلام، لكن عند التحقيق وعند التنفيذ بنقلد. وزي انا بقول لك كلامه قبل ما نقرا الكتاب وندخل فيه. اياك مثلا انك انت تعجب بالكتاب تقلد الشوكان. اياك ان تعجب بقراءه العبد الفقير تقلده. ما ينفعش، مع ان هو الشافعي ما يطلعش فيه يقلد. ما هو اعتقد يبقى من باب اولى انك لا تقلد ايه؟ مش هقول لك بقى فلان ولا علان من اهل زماننا، من باب اولى لا تقلد الشوكاني، انك ما قلنا الشوكاني امام اجتهاد كبير مجتهد كبير مش هيوصل للشافعي ولا هو يدعي هذا لنفسه كده ولا لا؟ طبعا ما تقولش الشافعي لوحده، ده بنضرب المثل للشافعي كحبر من احبار هذه الامه وعدد من اعلامها الكبار، مش هو لوحده لا، دي ألف ملوك مؤلفة ولا من معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من معجزات النبي محمد حصلت كثرة العلماء في الأمة، كثرة العلماء في أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فعاوزين كده قبل ما نبدأ في الكتاب إن شاء الله تعالى نوصل أنفسنا وبإذن الله تبارك وتعالى نوصل سنية ونعقد العزم على أننا لا نقلد أحدا في ديننا وإنما نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وما ظهر لنا من دليل ان شاء الله عز وجل، ونتعلم هذا الامر باذن الله تبارك وتعالى. فيقول وكان كثيرا ما يتردد الناظرون في صحه بعض دلائله، يتردد الناظرون في صحه بعض الدلائل التي ينظر لدي بعض الاحاديث من الممكن الا تكون صحيحه، فيتردد هل هي صحيحه ولا غير صحيحه، ويتشكك الباحثون في الراجح والمرجوح عند تعارض بعض مستندات مسائله، لانه قد ياتي بحديث وحديث اخر يقول امرا مخالفا له، زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وفاتي يجي يقول مثلا ايه من نفس ذكره فليتوضا، ويجي حديث اخر يقول ايه ان الله ضعف منك، طب يعني كيف هذين الحديثين؟ ايهما الراجح وايهما المرجوع؟ وهل يجوز الجمع بين الاثنين ولا لا؟ كل الكلام ده يجعل الناظر في الحديث يتشكك ايهما الراجح وايهما المرجوع، وبالذات عند تعارض بعض مستندات المستندات، يعني ايه؟ التي كلمه مستندات جمع مستند، والمستند الذي تستند اليه في مسالتك، يعني الدليل، واخدين بالكم بس هو بينوع في ايه؟ في الالفاظ. قال يعني لما كان جواب ذلك حمل حسن الظن به جماعة، حمل حسن الظن به جماعة من حملة العلم بعضهم من مشايخه على أن التمسوا مني القيام بشرح هذا الكتاب، شيوخه هم اللي اشاروا عليه ان يشرح هذا الكتاب. التبسوا مني القياده بشرح هذا الكتاب، وحسنوا لي السلوك في هذه المسالك الضيقه التي يتلون الخريج، خد بالك من الكلام، الذي يتلون الخريج في محيرات شعابها والاضافه. الخريج ده الانسان اللي هو ايه؟ الحاذق الضليع العالم، وسمي بالخريج لانه يعرف ايه؟ يعرف خرق الطرق والشعاب. وقال بعضهم انه مشتق من خرق، مش من طاق بالتالي، خرق الابره، خرق الابره يسمى خرق الطرق. فالخريج التحليل الانسان الذي يعرف الامور المسالك الواضحه. واخبروا لك بهذا الانسان مثلا جاهل خريج يعرف الطرق الواضحه ويعرف المسالك ويعرف المنافس ويعرف، يجي بالمثل عندنا برضه الرجل ده يعرف خرق الابره، هو نفسه واخد بالك. فهو قال يتلون الخريج في معيرات التعبئه والتلون من شده الايه؟ من شدة الصعوبة، يعني الصعوبة متمكن إلا أنه يتلون. والإنسان يتلون كيف الإنسان يتلون؟ لما تأتي بنسبة له ضائقة يبدأ يتلون ويصاب باحمرار في الوجه والاصفرار والأشياء دي، لما تعدم عليه الصعوبة ما يبقاش عارف يصل إلى منفذ من المنافس. فإذا كان الخريج يتلون في معيرات الشعبية والإضافة، يقول لك كيف ادخل انا في شرح هذا الكتاب؟ في التعبيرات العظيمه. قال تعطلت في القاء المعاذير وادمت، يعني معذره وراء معذره، لعله ايه؟ يصرف النظر عن هذا الامر الذي طلبوه منه. يقول تعطلت في القاء المعاذير وادمت تعثر هذا المحصل. ادمت يعني اظهرت لهم وبينت لهم تعثر هذا المقصد على جميع التفاصيل في كل الاحوال ان شاء الله. وقلت القيام بهذا الشأن يحتاج الى جمله من الكتب يعز وجودها في هذه الدراسه. كتب قليله، يعني احنا هنحتاج كتب كثيره عشان نشرح كتاب زي ده، فيبقى لابد من ايه؟ من توفر هذه الكتب. طب من اين اتي بها؟ وهي عزيزه وجودها في هذه الدراسه. شوف يقول والموجود منها محجوب بأيدي جماعة العمل الأخطار، محجوب عن الأخطار بأيدي جماعة. طبعا احمد الله الكتب في البيت والنت وكل حاجة، بس فين الهمة؟ هي دي المشكلة. يعني شوف الإمام يقول لك عادي عمال يقرا مفيش عبد كتب. قول له تحتاج إلى جملة من الكتب يعز وجودها في هذه الدراسة. يقول له إن الكتب ما كانتش فيه لسه مطبعة مطبوعة، كانت بخط جيد. يقول له والموجود منها محجوب بأيدي جماعة عن الأفكار بالاحتكار والانتقاص كما تحكم الأفكار. أيام أن كان الأفكار أفكار، يعني كانوا بيتخبوا بخصوم يعني. فيقول وضع هذا فأوقاتي عبدتان، فأوقاتي مستغرقة بوظائف الدرس والتدريس. وخلي بالك الإمام الشوكاني كان نابغة، كان بيدرس ويدرس لدرجة إن دروسه في اليوم كانت 13 درس، دروس بياخدها ودروس بيلقيها. عارف المعيد اللي بيتعلم من الأستاذ ويعلم غيره، واخدين بالكم ولا لا؟ فكان يدرس يدرس ويدرس. المشكلة اللي فينا نحن مجرد راح يتعلم هنا مستحيل تلاقيها في حالة الدرس أبدا. ما دام قاعد يدرس حاطين عين منبر يا عم عيب بقى عم الشيخ عايزين نشوف محاضر عن الاسلام عشان بعد كده يقول لك يا عم ده ما يتكتش. ده راجل انت بتعلم، لا ما دام طلعت المنبر او مسكت الميكروفون او اسم اتكتب على رساله حتى ولو كان من باب القصر ونزل انت واخد بالك خلاص مستحيل. ولو حد نصحني ربنا يسلمك. شوف بص الائمه كان 13 درس وارجع للبدر الطائع، كان 13 درس باليوم بيحضر المدرس كمان رحمه الله تعالى. ما بيقول الكلام ده علشان يعني اخواننا اللي عندهم نعمه عاليه في التوحيد بالله تبارك وتعالى. يقول ومع هذا فأوقاتي مستغرقة بوضعه في الدرس والتدريس. الدرس والتدريس ايه معنى الفرق بين الدرس والتدريس ايه؟ بياخده هيك والنفس مغفرة لمطارقة مقرب المتدربين في المعاني على كل نفير. يعني نفس الإنسان طلع وتغفر ايه؟ مطارقة. المطارقة اللي هي ايه هي المطارقة؟ المطارقة هي استغرقة الحديث يعني حواره وبدلك وبدلك الحديث. هقول لك الكل دي اسمها ايه مطارقة وبدلك يقول لك ايه؟ تطارقة يعني تناظرة. يقول لك اطروحة حديث وإذا كنت اطروحات للدكتوراه أو للماجستير اطروحة اللي هو ما يطرح مسألة تطرح أو دراسة علمية تطرح فيقول والنفس مغفرة يعني نفس تؤثر مطارقة يعني مناقشة ومحرض ومناظرة مع أعراف المتدربين في المعارف على كل نفس يعني تؤثر هذا على كل نفس. فكيف لي بأن أجعل نفسي أرضها واجعلها تعقد على شرط هذا الكتاب الطويل الجميل. وكذلك يقول والنفس مغفرة لمطارحة مهارات المتدربين المتدربين في المعارف على كل نبي وملكة قاصرة. الملكة اللي هي ايه؟ حالة النفس البشرية، حالة النفس الإنسانية، الحالة التي تكون في الإنسان اللي قال عليها صفة تعرفها كده صفة راقحة في النفس. صفة راقحة في النفس أو استعداد عقلي لتداول أعمال معينة بحفظ وطهارة مثل الملكة العددية والملكة اللغوية. ده كلام صاحب المعجم الوصول عن الملكة. فيقول هنا وملكتي قاصرة عن القدر المعتبر في هذا العلم الذي قدره رسله وذهب أهله منذ أزمان قد تقرمت عن القبر أيام قد تقرمت والقبر فلم يبق بأيدي المتأخرين إلا منه لا سيما وثوب الشباب التشهير. يقصد إيه؟ يقصد إن علوم الاجتهاد انضربت والناس بقت في كل بلاد المسلمين على التقليد المحض. ولذلك في الفترة الإمام الشوكاني ضاع فيها دي ما كانش يحب يتجلس في الكتاب والسنة وإذا كان الكتاب للتبرك والبخاري يقرأ في النوافل بس حصلت مصيبة ولا حاجة يقول البخاري يقرأ فقط. لكن البخاري يمرض لا تنسى عقولنا قاصرة عن أن نفهم الكتاب والسنة والقرآن نقرأ على الموتى. لكن لما يجي بقى واحد زي الإمام الشوكاني يقول لابد من أن نستخرج ونستنبط الأحكام ويجي يحيي علم الأصول ومشاكل ذلك. الكلام ده كان بالنسبة لزمان الإمام الشوكاني يعتبر يعني جريمة ما بعدها جريمة. خلي بالكم الكلام ده وذلك كان الناس لو أنت قرأت أي كتاب فقهي أُلف في زمان الإمام الشوكاني خلع المدرسة الأثرية كالإمام الصنعاني والشوكاني وهؤلاء تجد كل الكتب مفيش ممكن تقرا كتاب من اوله لاخره اقصى مبادئ فيه الكتاب من اوله في ثلاث اربع احاديث والاحاديث المذكوره ممكن تكون ضعيفه وموضوعه كمان. يعني من النادر انك تجد حد بيقول قال البخاري او حدث من فلان او صححه فلان ده نهائيا. فكان دايما الكلام الاسلوب بقى السمع المنقول مش المقدمات لا نفس تاليف الكتاب. ولذلك كان واحد يالف مثل والمثل يجي واحد يشرحه ويجي الشارح واحد يختصره بعد يعمل لك عليه حاشيه يجي واحد يعمله ينظمه يعمله منظم شعر يجي واحد يطلع ده واحد يجي ناخد كوره واحد يدخل واحد يختصره يعمل له مثل يجي واحد يعمل عليه حاشيه يجي واحد يحكي على حد حاشيه. الكلام ده باللغه الكلام ده في علوم البيان والبديع والبيان والمعاني. تجد الكلام ده في علم حتى تفسير كتاب الله تبارك وتعالى حتى التفسير تجد حواشي على كل التفسير. تجد طبعا ما فيش شرح حديث يعني الحديث ما بتشرحش الاحاديث هكذا موجوده وبتاع الموضوع. فهنا يقول رحمه الله وذهب اهله منذ ازمان قد تصرفت فلم يبق بايدي المتاخرين الا منه لا سيما وثوب الشباب قشيد. قشيد يعني مدلو. كلمه قشيد دي من لغه القضاض. يعني ايه من لغه القضاض؟ يعني الكلمه وعكسها يقال قشيد بمعنى مدلو مدلو يعني يلمع ويقال على قشيد صبي الشيء المفضي بعده ايه كذلك قصير. يبقى نتلو عصار فضيلة الاثنين يفعلوا الاشهر وظيفتكم ولا لا. في كلمات اسمها لغه الايه الاضداد، فالكلمه تاتي على المعنى وايه وعكس. زي ما يقول ثلاثه قرون القائد معنى ايه الحيض والطفل، مش كده ولا لا؟ نعم. فهنا وزوج الشباب الاخير ورغم الحداثه بمائها حفيظ. الرغم اللي هو ايه؟ اللي هو الحرير الثوب المصنوع من حرير. وهو يقصد ان ايه الشيء اللي انا بلبسه يعني يجي بناء الحداثه البسيط لسه شاب صغير، فما ينفعش العيد الاول. العيد ده عايز واحد يكون ايه شاب وكبر في السن. هو كان ايه في الثلاثينات خلي بالك لما يجي يالف كتاب مثل نيل الابصار وهو في الثلاثينات من عمره. واحد يقول لك في الثلاثينات خلي بالك مؤلفون كثر الفوا وهم في الثلاثينيات من عمرهم، يعني في حفل التاويل بدا مؤلفه وهو في 33. وخلي بالك ال 33 بالهجري يعني اقل من ذلك، يعني ممكن توصل ل 30 بالرقم اللي انتوا بتحسبوا بيه. كذلك بالنسبه لروح المعامل الالوف اللي يكفيك فقط انك انت تقرا فيه وتفهم بس لألفه صاحبه عمر بطل يكون سمح. وخلي بالكم يعني عشان تعرفوا امر غريب وعجيب ان العلماء الاقدمين ما كانوش في 30 ده كان سنه صغير. احنا ال 30 عندنا ممكن يكون بيطلب العلم ويشكر. بيطلب العلم ويشكر على كده. لا هم كانوا في الثلاثينات بلا مرتبط الاجتهاد والشيوخ اللي قالوه بس جاش ايه؟ الراجل ده اتعجل ودخل في بلاء الامر كبير عليه. ده شيوخ اللي قالوا له اسمع كتاب وقعد يتعجل ويعتذر وياتي بمعاذير. لا فهنا يقول لا سيما وثوب الشباب قشير، يعني لسه السب يلمع انا لسه ثوب الشباب قشير، يعني انا لسه سن صغير. ورغم الحداثه لمائها قصير، الماء فيه يعني لسه بيلمع. ولا ريب ان لعلو السن وطول الممارسه في هذا الشأن اوفر بصير، يعني تصبروا عليه شويه لما اكمل ال 50 ولا العقل. يقول فلما لم ينفعني الاكثار من هذه الاعضاء ولا خلصني من ذلك المطلق ما قدمته من الموانع الكبار صممت على الشروع في هذا المقصد المحمود. صممت على الشروع في هذا المقصد المحمود وطمعت ان يكون قد اتيح لي اني من قبل السنه المطهره معدود. يعني الشوكاني لما قرر هذا الكلام كان يعرف ان كتابه هيتم في الابواب ويبقى عمدة عند الناس في الفقه المقارن في زمان الناس اللي هو اكابر علماء اكابر يستجيب له بكلام امام الشوكاني. يعني كنت تجد رجل مثلا كبير اهل عصر كالشيخ الدباغي او علم الاعلام كالالباني يجي جاب العقل ويسكن على كيف يقول مثلا الفقيه الشيخ الكبير المسلم الامام العلامة محمد بن صالح العثيمين يقول لك قال الامام الشوكاني، مع ان الشوكاني لما قال كان قد اولاده مش كده ولا واخدين بالكم ولا لا؟ انت بتيجي تحسبها كده بزباز يستدل، ومش الزباز لوحده، اللجنه الدائمه كلها كانت في بعض الابحاث اللي كان بيكتبها العلامه الكبير الفقيه الاصول النافع عبد الرزاق عبيدي ينقل بعض الابحاث ينقل عن الامام الشوكاني هو من سن اولاده. واخد بالك؟ مش الشوكاني من سن اولاده، لا ساعه ما قال من الكلام ده كان من سن اولاده. واخدين بالكم ولا لا؟ دي لما تيجي تجد واحد يحضر الدكتوراه ولا الماجستير ولا حاجه اللي هو فاتح النيه واخد بالك يكون في السن ده ويزيد كمان عليه يزيد على هذا السن. والله مالك بتلاقيه طالب بين يدي هؤلاء الاساتذه الذين اشرفوا عليك الرساله. ومع ذلك شوف النقل عن كلام الشوكاني وده مش يقول كتاب ده هو ما يقولوا بقى في الكتب الاخرى مش كده؟ فيقول وطمعت ان يكون قد اتيح لي واتيح لك بالفعل، يعني اتيح لك بالفعل رضي الله عنك. يقول قد اتيح لي اني من قبل السنه المطهره معدود، يعني هل انا اطمع في هذا واني اكون من هذا اكون يعني من خدم السنه. نعم اصبح الان هو من قدام سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام ومن العلماء الاعلام. قال ربما ادرك الطالع شأوى الضليع. الطالع اللي هو الايه؟ الذي يتطلع للشيء، طالع لسه ايه؟ في البدايه بيتعلم. وبقول على نفسه ربما يدرك الطالع، الطالع يعني الذي قد بدا وبدا يكبر وبدا يطلع وبدا يتعلم. قد يدرك شأوى الضليع، شأوى يعني شأوى الضليع، الضليع اللي هو ايه؟ القوي الذي اطلعه القوي طلع الانسان القوي الشديد ضليع. يقول لك ضليع في الزمن، ضليع في النعم، ضليع في كذا، شكوى ضليع. وعد في جمله العقلاء بالتواضع بقى المتعقل الرقيع. المتعقل يعني الذي يدعي نفسه عاقل، والرقيع الاعصر. الرقيع في اللغه العربيه معنى الاعصر. ويقول ايه ويعد وعد في التواضع في جمله العقلاء المتعقل الرقيع. وقد سلكت في هذا الشرح لطول المشروع نفلك الاختصاص، يعني هو سلك فيه الاختصاص وجربته عن كثير من التعريفات والمباحثات. لما تيجي بقى تطلع لكتاب بقى البدر الطالع تجد انه اول ما الف كم كراسه منه توسع في الشرح، فعرضوا على اساتذته قالوا له لا ده انت كده حوالي 30 مجلد، خفف شويه فاختصر الشرح. يعني هو ايه ما حكاش القصه، هو اطال جدا في الشرح، اطال النفس في الشرح. فقالوا لك علشان اخرج الاحاديث وتطيل في التخريج وتطيل في الشرح وكل مذهب تكفيري اقواله واستدلالاته، الموضوع مش هيقرا 30 مجلد. فقالوا راجع نفسك وابدا من اول تاني، بدا من اول. شوف كمان يعني ايه ما بقاش في كمان تحاولوا تنتقدوني ده انا بقيت رحنا بدا لها اللي كتب وضرب عليه وبدا باختصار مرة أخرى. يقول وقد سلكت في هذا الشرح لطول المشروع مسلك الاختصار وجربته عن كثير من التعريفات والمباحثات التي تفضي إلى الإكثار، لا سيما في المقامات التي يقل فيها الاختلاف. يبقى ده أول شيء نعرفه في منهج الشوكاني. أول حاجة نعرفه في منهج الإمام الشوكاني إيه؟ في المواطن التي يقل فيها الاختلاف وكون في شبه اجماع فيها مفيش خلافات فيها كان رحمه الله عليه يعمل ايه؟ يختصر جدا ويدخل بين ائمه المسلمين في مثل هذه الاختلاف. واما في مواطن الجدال والخطاب فقد اقرت فيها بنصيب من اطاله ذيول الكلام، لانها معارف تتبين عندها مقادير الحدود. هنا بقى يظهر بقى ايه؟ الفقيه والعارف والمجتهد واللي يعني يعتبر امكانياته ضعيفه تظهر هنا عند المخالفات ومواطن الكلام. قال ومفاول، مفاول المفاول اللي هي جمع مفاده ومفاده الصحراء كده، لا يقطع شعار الطرق التي بين الجبال وعقابها، العقاب جماعها لا يقطع شعارها وعقابها للطرق في الجبال والبضاعه الا محارير الاصول. والمحارير اللي هو الايه؟ الانسان العادي زي الضريع زي الشرير. فنقول الا محارير الحريق او الاصول ومقامات تتكفر فيها النقاب على النقاب. لان شدك هنا ايه؟ المجادلين العلماء اللي هيجادلوا بعض وكل واحد يجلس بالحجه لمصر بالمبالغه. فالنصاب اللي هو الحديده بتاعت الروح والسهام يعني معركه حربيه يتكفر فيها الايه؟ تتكفر فيها النصاب على النقاب. ومواقف تلجي عندها اكواب الاطفال باحجار الكتاب تلجي يقول لك الجمته او القمته حجر او الحجاب موضع الحجاب. يعني يوضع الحجر في الفم فالبطل اللي بيناظر ويجادل لما تحكي له حب ما يقدرش يتكلم كانه ايه؟ حطيت في بقه الجاب دخلت بقه هيرد يقول ايه؟ مش كده؟ يعني احيانا في مناظره في المناظرات يعني عادل فيفتي مناظره فيسقط هيتكلم يقول ايه؟ فكانه رد معجر او قلت ما بيجادل. ف فيقول ومراتب كل جمع عندها أكواب الأبطال بأحجار الكتاب، مش بالأحجار بأحجار الكتاب، ومواكبه تعرف فيها جباء رجال حاجة في الشام والأعضاء، ومواكب تعرف فيها جبال، الجبال هي جمع جميل، تعرف فيها جباه والجباه ايه؟ جباه ايه؟ وفي ناس بتعرف وما تكونش عمال كمان، رجال حل الاشكال والاعطاء، الرجال الذين يقومون بحل المشكلات والمعضلات، حل الاشكال والاعطاء. فلا تقصد ولله الحمد في هذه المقامات مقاما لا يحب الا المتاهلون. فاذا اردت ان تعرف الشوكاني فاسال المتاهلين، ولا يقف على الاقتصار كل فيه من حملة العلم الا المبردون، ليس كل من حمل العلم كان متأهلا، لا الا المبردون. ثم يقول فدونك، كلمة دونك دي بقى ضغط مكان، دونك دون تأتي ضغط مكان، لكن ضغط مكان يأكد معنى فوق ويأكد معنى تحت ويأكد معنى عن اليمين ويأكد معنى عن الشمال ويأكد معنى أمام ويأكد معنى خلف. ضغط عنه يقول لك ايه؟ دون قدميك بصار يبقى تحت قدميك، مش كده ولا لا؟ يقول لك دون السماء يعني على السماء، يقول لك دون الأدير الأسير يعني الخلف، يقول لك ايه؟ والرئيس دونهم يعني في المقدمة، دون تحت كل ايه؟ المعرفة المرأة، وتأتي بمعنى فعل أخر، اسم فعل أخر. فدونك يعني خذ، هو ده بقى المقصود هنا. فدونك تأتي بمعنى إيه؟ خذ، فدونك أهو، قصاد بين يديك، شكل فأعطيتك هو بدون أن تبذل أي شيء. بيقول لك كده، فدونك يا من مش لاقي حد يجي مين؟ من اللي صفاته جايه. فدونك يا من لم يذهب ببصر بصيرته اقوال الرجال. هذا اللفظ يذكرك بقول الله تبارك وتعالى ايه؟ يكاد سنى برقه يذهب بالابصار. سنى البرق يذهب بالابصار، هو اللي بيقول لك ايه؟ فدونك يا من لم يذهب ببصر بصيرته اقوال الرجال. لان احيانا رد قول من الاقوال لما انسبه للعالم الفلاني لوجهه كبيره يسلب بصرك، مش بصر العين، لا بصر البصيره. فيجعل الانسان يخلو لبه فما تقدرش تناقش حتى لو عندك دليل قوي، خاف. ليه؟ لان ضعف بصيرتك مين؟ قول العلماء المنسوب لفلان من الناس. فقال لك لا، انت المفروض ما تكونش كده، ما تكونش مقلد وما ترتعش وما تنتعش حينما تسمع قولا منسوبا الى فلان من الناس. لانه هنا يجي احيانا لك ايه؟ قضيه ان هذا مدى مدى الجمهور، ويعني ممكن يكون مدى الجمهور ومخالف للكتاب والسنه في مساله من المسائل. تصور جمهور، تعرف ايه جمهور؟ الجمهور يعني غلوف مؤلفه من اهل العلم في كل زمان ومكان. ازاي يقول دول فهم المستحق في هذه المساله؟ واخد بالك ولا لا؟ فيقول لك يحتاجونك، يبقى الكتاب ده لمين؟ يحتاجونك يا من لم يذهب ببصر بصيرته اقوال الرجال. اياك وان يظهر بصر بصيرتك اقوال الرجال وان عظم، ولا تتنهد فطره عرفانه بالقيل والقال شرحا. هيديك ايه بقى؟ دونك شرحا، فدونك شرحا شرحا. لمين؟ يا من لم يذهب ببصر بصيرتي اقوال الرجال، ولا تتنهد فطره عرفانه بالايه؟ بالقيل والقال شرحا، يشرح الصدور ويمشي على سنن الدليل وان خالف الفقود. واخد بالكم معايا؟ وان خالف الفقود، واني معترف بان الخطا والزلل هما الغالبان على من خلقه الله من عدل. فتفتكر ايه؟ يعني كل دول غلط وانت اللي صار لك؟ لا، ما انا برضه باخطي وبدل، لان الخطا والزلل كتب على من خلق من ايه؟ من عجل. قال ولكني قد نصرت ما اظنه الحق بمقدار ما بلغت اليه الملكه. انا نصرت ما اظنه الحق، ما اظنه بمقدار ما بلغت اليه الملكه، ورق النفس، رق النفس بالرياضة. يعني عمل ايه؟ رضى نفسه. يقول لك رضى النفس رياضة. الرياضة دي تكون عبارة عن ايه؟ يعني بتزلل بالرياضة. ممكن يكون في شيء الشيء ده صعب على نفسك عن طريق الرياضة، تزلل هذا الأمر فيزل لك الصعب، فيبقى الأمر بالنسبة لك يوزع عادة من كثرة. لذلك الصوفية يقول لك بنعمل رياضات معينة، بس رياضاتهم هم مخالفة للكتاب والسنة. فده هنا رابط نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم إيه؟ بالتعلم. والحلم إيه؟ بالتحلم. يبقى أنت تروض نفسك عن الحلم تصبح حليما، تروض نفسك على عدم الغضب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب. طب لا يغضب إزاي؟ والغضب بيحكي على الإنسان غضب من عدم، لكن يروض نفسه. مش كده انت عارف ان الواحد بيروض نفسه على الايه؟ ترويض، على انه يتحقق. زي كده لا يتحقق الرجل يصدق ويتحرك حتى يكتب عند الله الصديق، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرك حتى يكتب عند الله الايه؟ كذاب ويكذب. كما المسألة محتاجة ايه؟ انك انت تتعلم ان تروض نفسك على أن تتحلى بمكارم الأخلاق. واضح؟ فهنا بيقول إيه؟ ورق النفس حتى صفر، صفر عن قدر الضعف، صفر كالماء الصافي والشواهد والأكدار. لما راض نفسه أصبحت إيه؟ النفس الصافية كالماء الصافي واللبن، حتى فقط عن قدر التعصب. فجعل التعصب لغير المرء يعتبر قدر، ينبغي عليك انك تتخلص منه. التعصب للرجال، واخدين بالكم؟ قال الذي هو في رايه من الهلك، يعني التعصب لغير المرء هو الهلك اللي ضيع سلمه لله وغيره. قال وقد اختصرت فيما عدا هذه المقامات الموسطات، وفي بعض النسخ الموصوفات. وقد اختصرت فيما على هذه المقامات الموصفات، يعني هو مصطلح لك على بيان حال الحديث وتفسير غريبه، لان يكون امر مش منتفعي. يبقى خلاص ابين حال الحديث من التصحيح والتضعيف وتفسير غريب، وما يستفاد منه بكل الدلالات. ايه هي الدلالات؟ اللي هي دلاله الايه؟ المطبقه والتضافر والالتزام. وده هنتكلم عليه لما تجيله عشان ما نطولش وقت، لكن هو بيتكلم نفسه احلم له. قال وما تستفاد منه بكل الدلالات. المصطلحي يفيد الحكم الفلاني بدلاله المطبقه، يفيد الحكم الفلاني بدلاله الايه؟ التضافر، يفيد الحكم الفلاني بدلاله الايه؟ الالتزام. فيقول وما يستفاد منه بكل الدلالات، وضمنت الى ذلك في غالب الحالات الإشارة، ضم الإشارة، ضمت الإشارة إلى بقية الأحاديث الواردة في الباب مما لم يذكر في الكتاب، لعلمي بأن هذا من أعظم الفوائد التي يرغب في مثلها أرباب الألباب من الطلاب. وبإذن الله حضرتك يعني هنشترط على نفسنا إن كل ما يقول عنه الإمام الترمذي وروي في الباب يجيب، علشان نبقى ايه؟ اكثرنا من جملة الاحاديث التي جيء بها على امثلة الحفاظ وفي كتبهم في باب ادلة الاحكام. كل اللي يقول عليه الامام الترمذي احيانا يروي الحديث كله في الباب عن عائشة وعن انس وعن وعن ولا يذكر هذه الاحاديث. تعرض بعض العلماء اللي ذكرها كصاحب تحفة الاحوال وغيره، حول احنا نجمع باذن الله تبارك وتعالى هذا الكلام ونجعله ايه؟ بين ايديكم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى، طبعا في غير التوفر. قال وضمنت الى ذلك في غالب الحالات الاشارة الى بقية الاحاديث الواردة في الباب مما لم يذكر في الكتاب، لعلمي بان هذا من اعظم الفوائد التي يرغب في مثلها ارباب الالباب من الطلاب. مش اي حاجة، ارباب الالباب من الطلاب. ونحسبكم كذلك ولا نزكيكم على الله تعالى. ولم نطول ذيل هذا الشرح بذكر تراجم رواد الاخبار، يعني كان ممكن يجي على كل راوي راوي يذكر له ترجمه اخبار اهل الصحيح والتعليم. قال لا اطول هذا لان ذلك مع كونه علما اخر، يمكن الوقوف عليه في مختصر من كتب الفقه من المختصرات الصغار. يعني ممكن أن تعود إلى كتاب زي الكاشف أو كتاب مثلا زي تقريب التهذيب أو غيره لتقف على تراجم هؤلاء وأخوات أهل الجرح والتعليم. ولو قد أشير يعني أقول على الطعن وأشير إن ناجت إلى ضبط اسم راوي أو بيان حاله على طريق التنبيه من باب التنبيه ليس إلا لأنه من الممكن يكون في بعض الرواة يحدث في ضبط الاسم خطأ ولا شيء من هذا القبيل فأنطق بعض الناس خطأ فيصحح إيه الأمر اللي طلب في العلم من باب التنبيه. وأنا لا سيما في البواطن التي هي مظنة تحقيق أو تصحيح لا ينجو منه غير النبيين، لا سيما في المواطن التي هي مظنة تحقيق أو تصحيح لا ينجو منه غير النبيين. وجعلت ما كان للمصنف من الكلام على فقه الأحاديث وما يستطرده من الأدلة لاستطرار اللي هو إيه؟ إن ننتقل من موضوع لموضوع آخر. ده معنى كلمة استطرار. فيقول وما يستطرده من الأدلة في حضوره من جملة الشاهد الغالب ونفذت ذلك إليه. يعني جعل إيه؟ يعني الإمام ابن عبد السلام ابن تيمية يذكر الحديث، بعدين من الممكن يتكلم عن تلك الحديث، هو ما يذكرش في الأول، يذكره إمتى؟ في وصف الشخص، بس بينبه عليه، ثم بعد ذلك من الممكن أن ينقضه بعض الأمور، فأنا قلت ذلك، أقول إيه؟ ونسبت ذلك إليه، وتعقبت ما ينبغي تعقبه عليه، وتعقبت ما ينبغي تعقبه عليه، لأنه مش معقوب، وتكلمت على ما لا يحصل السكوت عليه. مما لا يستغني عنه الطالب كل ذلك لمحبة رعاية الاختصاص وكراهة الإملال بالتطويل والإنكار عشان ما يصيبكش اصطدامك في الملل وفي نفس الوقت ايه يراعي الاختصاص وتقاطع الرغبات وقصور الهمم عن المطولات. يعني هنا بيقول لكم اديكم برضه كلام يعني كده شديد علينا شويه يقول لي ايه يعني احنا فده بيقولوا ان انت عصر النهارده لا عصر فيك قوي ايه انت عايز فريق فريق عايز انت المعلومات بتاعتنا للاطار دي بثلاث كبسولات ما تقدرش ممكن يقول الحمد لله عادي شرح لنا نايل الاوتار بثلاث كبسولات والحمد لله رب العالمين انت تتمناها لا هو بيقول لك انت عايزنا نتكلم عن العصر فالعصور معنى ان احنا فيها ايه نسال الله التثبيت. قال وسميت هذا الشرح لرعايه التفاؤل الذي كان يعجب المختار صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه التفرق نيل الاوصار شرف منتقى الاخبار والله مسؤول ان ينفعني به ومن رام الانتفاع به من اخوان ادم وان يشعر من الاعمال التي لا ينقطع حتى مكروها بعد حدود والتسليم الثاني. يا لما كل واحد يضع في اعتباره انه في يوم من الايام يضع في الاسباب اي وانت بتناقش مساله عاديه حط في دماغك انك هتضرب في الاسباب وانت بتكتب شيء ده هذا امر جعان يعني هذا امر نافع جدا في مساله الاخلاص ولا ايه؟ او يعني يجي بعض الناس يقول كيف نقص بالله عز وجل؟ حطيت اعتبارك انك من الممكن انك ما تتمش العمل اللي انت بتعمله. المتكلم لا يستطيع ان يتم كلامه. المستمع لا يستطيع ان يتم درسه. المصلي لا يستطيع ان يتم صلاته. الانسان الراكب لا يستطيع ان يتم مسيره وهكذا. نفس من الممكن الا تقوم ما تقومش تاني محدش عارف ده لابد لو الانسان وضع حاجه اعتباري اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا اتيت فلا تنتظر الصباح. فكون على اعراض الوجع خير مع الشوارع مع على اعراض الوجع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم على ان كل انسان يعني لو شيء ينص به لا يحق له ان يجيب ليله الا وصياته مكتوبه عند ربنا. لو انت عطيت في اعتبار كده تستمر مش هتعرف الله ولو عطيت لانك بشر فتسارع ايه؟ بالتوبه واتبع السيئه بحسنه تفهمها وخالق الناس بخلق الله. يقول رحمه الله عليه وقبل الشروع في شرح كلام المصنف نذكر ترجمته على سبيل الاختصار فنقول هو الشيخ الامام علامه العقلي المجتهد المطلق ابو البركات شيخ الحنابله مجد الدين عبد السلام ابن عبد الله ابن ابي القاسم ابن محمد ابن الخضر ابن محمد ابن علي ابن عبد الله الحراني المعروف باسم تيميه ورقبوا على فضيلة الشيخ ان شاء الله تعالى. وارجو يعني باذن الله تبارك وتعالى يكتب الله عز وجل لنا هذا الشرف الطيب المبارك ان شاء الله ان نفع للمتكلم والمستمعين والقبول. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله ان نذكر به وننساه. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.